عند الحاجة. سبق لنا أننا ذكرنا أن الجهر بالتكبير اختلف بين من قائل إنه لا ينبغي ومن قائل إنه سنة ومن قائل إنه واجب وثاني أنه واجب لأنه لا يتم الاقتداء إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكاننا في عهد الأمية لا يجهرون بالتكبير وبعضهم يجهر بالتكبير الذي لا يرى فيه الإمام في تكبير الباقي من السجود والأولى من الركوع حكمه. وأما ما يرى في الإمام كالهم من القيام أو السجود مرة ثانية فإنهم لا يشعرون به يقولون إننا نكتف بعروة الناس لنا كل نشاط. ولا شك أن هذا خلاف السنة وأن السنة جهر بجميع التكبيرات كما سبق في حديث عكرمة وما بعد. يقول قال لنا أبو سعيد أو إذا كنا نجيبه أن يراه قريبا منه يكون حركة ويقولون لكم من الناس. عن سعيد بن حارث قال قال لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من ذلك. صلى لنا يعبر دائما بصلى لنا اذا كان اماما اذا كان اماما وقال صلى لنا وهذه اخص من صلى بنا لان صلى بنا كبير من المؤمنين لكن صلى لنا يجوز ان صلاته هذه لنا ولهذا اشرنا فيما سبق الى انه يجب على الامام خلاله أن يراعي أكمل حالات في الصلاة لأنه لا يكون لنفسه فحسب ولا في المصلي ونفسه ولا غيره. الإنسان مثل إقامة الإمام يجوز أن يقتصر على أقل الواجب يجوز أن يطول أكثر مما ورد في السنة من وقت تدين عليه الصلاة والسلام حينما قال يقول الله أكثر من نفسه فليصلي ما شاء فليطول ما شاء. لكن إذا كان يصلي بغيره إماما فإنه لا يجوز أن يقتصر على أقل الواجب ولا يجوز أن يكون على مزاف السنة فإنه لا لماذا؟ لأنه راعي ووالي والراعي والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أحسن حتى بأمور مالية ولا تقرب مال الرسول إلا بالتي أحسن. فالإنسان مثلا يتصرف في ماله يتصرف في هذه الهدية والهبة والصدقة وغير ذلك لكن ما نفعل هذا في من بخيل وشبه من منه له عليه لأن ذلك ليس تصرفا لمن هو أحسن. وعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه بغيره لا في العبادات ولا في المعاملات. ولهذا نقول إن العالم أو طالب العلم يجب عليه من مراعاة السنن ما لا يجب على غيره لأنه استفاده يمكن مثل العام لو ترك السنة وما شبه السنة لا يلام عليه لكن إذا كان عالما مبتدا به فإنه بلا شك يجب عليه من مراعاة السنة ما لا يجب على غيره لكن عالم أو طالب العلم استفاده لأن بحقيقة أسوة وقدوة ويدل عن هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يجب عليه الامور المشروعه ولو كانت سنه في حقه وجنده او كانت مسؤوله لان التجويع لا يصح الا بذلك ولقول النبي عليه الصلاه والسلام فانه عني ولو قال ان كل من كان يعجبه فبلاغه ان هذه كلامه نحن كل من كان يعجبه بلاغا فانه يجب عليه ان يراعي ذلك اكمل ما يكون وان لا يحل بالامور المامور شرعا لانه يبتلى به فيها اللهم عنده اذا بين ان يطلب الفرح شيء ولكن بين للناس فبيانه بقول لك عن بيانه في الجهر طيب سمرنا بقول لهذا الجهر بالتكريم حين رفنا من السجود وحين السجود حين رف من السجود أيضا وحين القيام من الرهبين وأظن أننا نص على ذلك من أفضل ذلك لأنهم كانوا لا يظهرون به في عهدهم وعهد غير المحارب ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه المنفرد واستفاد من هذا الحديث إما التكليف لهذه المواقف واستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد به أيضا أن ينبغي الإنسان أن ينهى عن نفسه ما يخشى من القول من نحوه من قول هكذا رأيت أي الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفي عن نفسه قول الناس فيه فإلا كان معرضا نفسه للكلام وهو لأحمد بلفظ أسفل من هذا وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائل وأبو بكر يسمع الناس تكبيره رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه اشتكى بمعنى مرض بمعنى مرض وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى لله سبحانه وتعالى بما علمنا به من المرض وإن لم يشتك لفظا أي لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل به من المرض لكن حاله تقتضي ذلك ولهذا سمي المرض شكوى يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول وجحش شكره على الزهر السلام لجوله صلى قائدا فلما قاموا خلفه أشار إليه لمجلسه فجلس وهنا صلى الله قيامه وقال فاختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال إن القعود خلف الإمام مثل يعني هذا في مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض موت الأول منها قول لا فيقول منه مسلم ومنه من قال في الجنة وغلم أن يحفظ رحمه الله وكثير الجنة قال إن السورتين مختلفتان فما بينك السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على من تقريها للسورة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الفرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة وكان مكثر الموافقة إيش؟ أن يكون صاحب ولده. وأما في مرض موته فقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائما وشرعوا فيها قياما. ومن بعد الدخول في آخر العمر جاء وصلى بهم قائلا. ويقول في هذا نقول ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم قرأت له علة فجلس وجب عليه أن يتمها قياما لأنهم ابتدأوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون ثلاث شرعي أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لا شك هذا جمع حسن لأنه يجمع بين الدليلين وذلك الاختلاف الشرعي. طيب وأبو بكر يسمع الناس تكثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن في إغلاق الصوت بحيث يسمعه ما وراءه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع شهر التكبير لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس كل ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة يفهم أنه إذا لم يقصد إلى ذلك فإن التكبير لا يسمع. إذا كان ما في حاجة من المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التسميع تسميع لا يسمى تشكلت لأنه لاحظوا إن معنى التسميع أن الناس يقصدون بإمامه التسميع أن يسمع الإمام يقصد الإمام والإمام ما هو يسمع المبلغ يقتدي بالمبلغ فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ. وبهذا ما يظهر الاتحاد الكامل لصلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعا الثورة إلى ذلك فالثورة أشقى. أما إذا لم يكن هناك داع فإن التبليغ ليس من المشروع ليس المشروع عنه. وبهذا نعرف خطأ التبليغ في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. أولا بشكل ابتداء من كبر الصوت والتبليغ الموجود الآن في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الإمام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ فإن يقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي بل الذي ينبغي به المحمود حتى لا يبلغوا عند الحاجة وحتى لا يشعر المسلمون بأنه مسلمين. الحرم كان بالأول ضروري من مكبر الصوت هذا وجود مكبر الصوت لكن الآن ليس بضروري بأغلاها المعنى في المنزل إذا كان من الناس يسمعون صوت الإمام فلا حدث من المبلغ ولهذا ينبغي منه هذه المسألة. أي غير التكبير هل المأمون يجهر غير التكبير؟ الجواب لا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله أنه يكره للمأمون أن يجهر بشيء سوى التكبير وقت حدوث الحاجة فقد يجب ان يكون الحاجه فما يفعله بعض المؤمنين الان من جهلهم في الدعاء او التسبيح هذا امر مهم لانه يشوش على الذي بجنبه فربما يشوش علينا احيانا يجعل بعض المؤمنين جهرا يطيل على الامام الكبير وقد سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العلم بعض بعضهم قال جميل فيشوش حتى على الامام قد يقول بعض الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح الذي في حديث أبي قتادة يسمح من الآية أحيانا إيش الجواب؟ نعم يقول هذا خاص بنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمحهم أحيانا في الصبحية كما أنه يسمحهم دائما في الظهرية هذا خاص بالإمام ولا يقول قائل أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يقول نعم أن تصلي كما رأيتم عليه وسلم فإذا كنت إماما فاصنع كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل الإمام أي يستفاد من هذا الحديث أولا عدم التبليغ عن الإمام وأنه للشرك وثانيا جواز التبليغ من حاجه ويستجيب الحاجه وثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من المرض والصحه والضعف والقوه وغير ذلك رابعا ان المؤمنون يصلون قياما اذا كان الامام ابتدا بهم الصلاه قائما فإنه يجمعونها قياما ولا يجلسون بخلاف ما إذا ابتدا بهم قائلا فإنه لم يجلسوا والرابع أو الخامس وهو من أهم ما يكون من ذلك الباب الحديث أن المشروع أو شهر التكفير ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر مبلغ عنه ما يدل على ان الجهر امر مطلوب وان هذا دليل على وجوده في الصلاه والمسلم والنسائي قال صلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وابو بكر خلفه فاذا كبر ابو بكر مسلم نعم نعم امره بذلك المقابل يحتمل لكن يقرأه كامل الحجية أقول في الحجية يقرأه كامل ما يدل عليه؟ لأنه بدأ عليه ما يدل عليه؟ لأنه بدأ عليه إنه يدل ولا ما يدل؟ لا يدل عليه لأنه رسول جاء في أثناء الصلاة إن أبا بكر رضي الله عنه ابتدى به بثلاث قائمة شروط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة حتى وقف في مكانه ثم كان أبو بكر إلى جنبه يحمله بعض هيئات الركوع أنا أبو مسعود ركبة بن عامر كلا عندكم أعامر أنا عندي عامر عن ابي مسعود قلت ابن عمي انه واقع فجافا يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين اصابعه من وراء ركبتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي يعلم ان جميع اعضاء الانسان لها عمل في الصلاة كل عضو من أعضائك له عمل وقلبك أصل هذا كله القلب هو المدبر لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة لأجل أن أولا لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه لأن الواحد ركض عندنا في الحركة مثل منك استوى الظهر وتدوى الراس به ويرى الذين على الركبتين وتدريج الاخبار ويجعلهن عن جنبيه. اذا كان كل هذا مطلوب منك بشرط ان تكون منتظما لاجل ان تؤدي وتكون عضو وعضوك. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ان جعل لكل عضو في الصلاه وظيفه حتى يكون الانسان دائما يشتغل ويتابع ولا ينهي ولا يسمع. فمثلا الركوع في السنن الواجب منه الواجب من الركوع الانحناء بحيث يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل الواجب. وبعض حدد ذلك وقال بحيث يمكن الوقف نفس ركبتين نفس ركبتين بيديه. لأننا إذا قمت الوقف إيش معنى الوقف؟ وقفاً بطول يديه وبطول الظهر إذا قام بحيث يمكن نفس ركبتين بالجنائي. نعم هذا حق الوصول. وبعضهم قال لا هذا حد منه من الضغط ولا دليل عليه من عند الضغط. وانما نقول رفع اذا كان الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل فقد رفع. يعني اذا انحنى بحيث يعرف الناس ان هذا انحنى ركوع فهذا هو واجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع من مكملاتها. فمنه مجافات اليدين. شنو مجافاتهم؟ يعني تبعدهم عن جنبين تبعدها عن جنبين. وانا ارى ان الشرع يريد من المصلي ان يتسع حتى قلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا سجد يكف ثوبه او يكف شعره اذا كان له شعر يعني بصائر فإنه منها أن الإنسان يكف شعره أو ثوبه. لماذا؟ لأجل أن يشغل مسائل أكبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في الإجابات بدل ما كنت بتشغل من إنكار جسمك إلى جبريل فبتشغل مصدر جسمه من إجابات أيضا. وهذا مما يدل على أن الشارع يرغب لأن نشغل مساحة أوسع بالنسبة للصلاة. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه وكان ذلك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأول مؤمن بالتصديق يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين رجليه هكذا يقول أو هكذا ويضعهما بين فخذيه. هذا في الاول في المده لكنه خفي على ابن مسعود رضي الله عنه فما زال يعمل بالتطبيق الا ان الامر الواضح الصحيح الصريح ان هذا امر مسلم. وجب يضعها ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه فرز من أصابعه من وراء ركبتيه لأن إذا فرشت بين أصابعه فلجأت له من وراء ركبتيه فلجأت من وراء ركبتيه. فهذا مما يسن الركوع مما يسن الإنسان يضع يديه على ركبتيه فرجع إلى كافه ويجافي عبديه عن جنبيه. طيب لماذا أو ما هو الحكمة في ذلك؟ أما المجافاة فبينا الحكمة فيه. وأما وضع اليدين على الركبتين فلأنه أمكن ولأنه أمكن في الركوع لأن لو لم تضعهم لكن بحق الاقتئام والملل بسرعة وكذلك لو وضعتهم والملل كذا ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرشت لأنك إذا فرشت التحمت الركبة تماما فتمكن ذلك من ركبتك فهذا لا للتمكين والاستقرار. وقال هكذا رايت النبي صلى الله وقدير الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي. وفي هذا دليل على اثار هذه الامور الثلاثه اجابات اليدين ووضع على الركبتين والتبعيد بين الاصابع من وراء الركبتين. وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل من أخوه هكذا رأيته يسمي ما كان هكذا قال هكذا رأيته يسمي وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج لأنه احتج به ومن احتج به وهو مسلم وعلى هذا الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزل كتفين حسيهما قال فلا أدري أن أسوى أن فعل ذلك عمدا تشهدون بل فعله عمدا لأن الأصل التشريع وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل يقتصر في الذهن ولا يزال الإنسان يتصوره بخلاف القول فإنه ليس وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن ما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن ولهذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من صغره أو في كبره لا ينساها الرماية والسباحة والسباق ذلك لأنه يعتمد على الأمر على الأمر الحسي دون الأمر الذهني وفي حديث رفاعة المراقب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبي داود وهذا أمر الأول فعل هذا أمر أول فعل فيدل ذلك على تعقل هذا الأمر على تعقل بلد الرأسين على الركبتين لماذا سن الراحة؟ هذه على حسب سن الراحة لأن الإنسان يطيق عليه الإنسان يطيق عليه وكثير من الناس أيضا يتفق به فإن هذا يتفق بمعنى أنه يتفق عليه هكذا ثم يأتي على مثله وعن مسعد بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فقد قصت بين كفي ثم وضعتهما بين كفي فظناني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه جميعا. طيب هذا فيه ما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يضبط الإنسان يضبط إحدى كفيه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه ولكن هذا الحديث صحيح وصريح لأن الأمر مثل إني نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب فدل ذلك على أن الأمر مسلول وأنه زال هذا الحكم الاستدلال من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النفي في الأحكام الشرعية من يقال لأنه كان من أول تطبيق من هذا الأمر إلى وضع اليدين على الركب ومثل ذلك مثل الذي مثل فإن الأمر المسؤول وقوف الإمام مع الاثنين فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون تنمر ولكنه في أول الأمر يقوم بينهما ومن مقصود الفصل عليه النص فصار رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما وفي هذا دليل على جواز نص السنه وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من العلم بتأخر الناس لقوله مما نفعل هذا فأمرنا مما نفعل فأمرنا فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون الناس متأخرا عن نزول إذا لم يعلم بالتأخر فإنه لا يجوز القول بالنقل ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لنا ولهم إذا أشكل عليهم وجه الجمع بين المثلين قالوا هذا منسوب. وهذا خطأ جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث في غير القرآن منسوبا، مع أن النص الحقيقة لو تأملته لوجدته بعد عشرة أحكام أو نحو ذلك. لهذا هذا الحق أن نقول فيما أشكل علينا وجدنا من هذا المنسوب حقا ليس ذلك بصحيح. فإذا قال قائل كيف يجوز النص في الأمور الشرعية مع أننا نعتقد ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة، فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ أجاب نعم ممكن، ممكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لقد يكون الشرعة في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في عقلها، وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة قد تكون هذه الشرعة في أول الأمر هي الصلاة وفي آخر الأمر عكس ذلك. يوجد مثلا إلى تحريم الخمر كان بالأول مباحا ثم غلظ بالتحريم ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم نهائيا، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا. ايش يدل عليه؟ على الإباحة، وأن الله أنزل الدنيا على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من الدين. قال تعليم وليس مهيم ثم نهى عنه وقت الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يجد الإنسان خمس؟ على الأقل خمس ساعات، لأن ما يجوز أن يصلي إلا إذا صح نهائيا، ومعنى ذلك أنه لابد يشرب الخمر قبل صلاة مدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار غانا من الخمر. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جائزا مطلقا. لماذا هذا الكتاب الشامي نصح التقوى لذلك؟ الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكليه، ولهذا بالتدريج كذبوا عنه. ولكن نقول لو ان المعترض اعترف وقال انه كيف يكون الحكم مصلحه في وقت من الوقت، او كيف تتجدد الحكمه؟ ما الله تعالى ما يعلم ان الحكمه في هذا امر ناقص؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود انكر النص، لو لم النص يلزم منه البدائل، لان الله بدا له ان الحكمه في غير الاول فعدل عنه. ولا شك انه زعم ان الله تعالى يبدو له الامر بعد الخفاء فانه كافر، لكننا نقول لا، الله يعلم تعالى ان الحكمه في الاخير وفي الاول، لكنها في الاول في وقته وفي الاخير في وقته. نعم. نعم. اذا هذا ليس بسنه يعني وين الكس؟ أي لا هذا ليس بسنة. كل ما تقصون ما عندي. ما إيش؟ كل ما تقصون ما عندي. أي كل ما تقصون ما عندي. ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ يعني لو كان هذا الصفه لابراهيم فجلال المشروع لبينه، ثم انها ما في كون الطائر ممتده فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذ دهرا منذ دهرا في الوقوف، وهذا انعكاس لخلقه، ثم ان هذا الانعكاس ما يصح في انسان كفاك نعم انزلت منه مثلا بعض الناس قد يفعل مدرسته اذا مدح فيحتاج الى علم لينعكس الاجله يحتاج الى ذلك لا ذلك، فإلا فالأصل أن اليد قائمة أن الرجل قائمة وأن الله مستوي، وهذا لا يتفرق إلا إذا ما اتفق به. لا الأولى مراعاة الجماعة، يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاء يغلق على الذي بجنبه ويشغله فإننا نقول له لا تفعل هنا يا عبد الرحمن إنما فعل قل قلوب ذلك الله رحمه ليك موت دم منه ليه مين عند عبد المحسن أنا عشان فرح من هناك من الأمور هو لا الناس يشكل أن يتولى الغلافات ويخذ وعلى شيء، لكن لو أخذهم وقال إنه يمكن أن أخذ على أبن الواجب لأن أعرف محصول الهرحب مغاني من أخذهم، لكن إذا صار بصل الناس غير مصرين أو الناس يقول حين ما أخذ السنية الواجب يجب على السنية ولا تحب إذا علم هذا مما يختار الناس إذا علم من حقيق كلام الأعظم خصوصا بنفس التراويح ويطول إلى صلوات 20 ويبغي وقت ويوسف إلا ظنه إلا أرضيته ما يعني ما في أي لأن السنة إذا كان إنها سنة ولكن مراعاة مأمورية لأن يكون كل ما أخذ ويرضي ربك يمكن إذا كان يصلي له واختار أن يحصل على أبي الواجب كيف لا إذا ما أخذ ولا يوحيد نفس الشيء هذه مدام المهمين يقولون إننا نضعب للشكر ولا غيره. هذه لا بأس من الإسلام. أما لو كان فيهم أحد بالله من السنة أنه يبغى مراعاة السنة حتى لو قال التاليين من السنة. على أن مثل هذه الأمور فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة. يقول إيش؟ تراك ليش؟ المرسول أخطر بأن أفضل الموصل الأشياء إلى الأفضل أخذ الوقت، لكنه قال لولا ما شئت. فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رقم وجيش على المؤمنين ويكون كأن ذلك ما عاد يسرع بما تقول هذه من كتاب العبد من كتاب المسرعة هذا الشيء يحب السرعة لعله إذا كان يسرع السرعة لا يمكن متابعته يظن أنه ما يكون على شيء ما توقف من سرعة من القاضي مستقبل الظروف التي يمكن فيه ومن الصلاة في أول سرعة مرة أبن الله منهم أنا أبن الله صلى الله عليه وسلم قيل في سنة الله إن خالف السنة إذا رضي بذلك المؤمنين لا بأس دون سنة أن الإنسان لو صلى لنفسه وترك السنة يفعل ذلك وإلا لو قلنا للمسلم ما كفرت من الواجب والتسليم إن المشروع إذا صار من المؤمنين يريدون السنة والله هذا أبن الواجب يقول هذا يجوز ويمكن المشروع في صلاته لكن باعتبار أنك صاعي لهؤلاء يجب أن تراهم بأحد الجهاز من الزراعة إلى ما أكثر. وعلى كل حال هذه المسألة الصحيحة هي المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت في العادة إلى ما جرت في العادة إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة بفتنة متوقعة أو لا هذا لا يجوز. ويبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة من غير محارم والمرأة تبتلى بهم مش مثل أخوة الزوج إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ طبعا كل واحد من الأخوات له زوجة على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للحق الناس نعم شرط كبير يقول للمرأة إذا صاربوه وزوجك لازم ما يطلع منك ولا غير ولا شعره هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشك التحرز منه لا بأس به لا بأس به أما الوجه فلا يجوز لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل وهذه المرأة تعمل بالبيت تبدأ مثلا تخرج تكنس كيف تبي تتحرز من أخي زوجها وهي لدرجة مثلا غسيل الماء الأواني وأقول زوجك عندك حتى بتغسيل على اليدين هذا فيه صعوبة لهذا نقول أن ما يشك التحرز من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة وقال في الإنصاف ما يفعل الناس العمل إلا بهذا هذا صحيح ما يفعل الناس العمل إلا بهذا الشيء. ومن بعد على ما شفنا له إلا الوجه ما شفنا له إلا نعم نعم هذا رأي المؤلف جمع من ذلك لكن هو ظاهر نرى أن الدين على من عليه ما تتزين به المقاصد لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها وهذه جائزة لكل أحد وخطية يمكن التحرز منها وليس بلاد من فوقها هذه التي ما تلك إلا لمن ذكر الله جميلا لماذا تتجمل لا تتجمل ايش لا لا تظهر المرأة يعني من هي التي لا يمكن الدين الظاهرة هي التي لا يمكن إلا أن تظهر مثل الجلباب مثل ما قال به من الشروط الجلباب والرداء والعباء وما أشبه هذا شيء لا تكمله والخفية هي ما يستر بهذه العادة عند الناس إذا بات تطلع المرأة في المسلوح مثلا هذا الثياب غير الثياب اللي تبدا فيها في بيتك هذا كله موجود على أن نسأل الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا لأن نسأل الحلي أيضا واردة عليه نسأل الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوج الأخ وما أشبه ذلك زوج العم في حال الصالح نعم أو يدخل يقول على أنه إيش؟ أين؟ الثلاثة هي إنه تبدا إلا لمن ذكر الله إلا لها الله تبدا إلا لها الله إلا لها الله زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه هل تعرف الآية؟ ليس في الآية هذا ما هو في الآية لأن هذا حقيقة فعل بنات الملك فعل بنات الملك ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرف من عام اللي هي أبناء بعولتهم من قياس الطرف إذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله لكن هذا لا يمكن أن نقيس لأن فتحنا باب القياس وقلنا أيضا العم والخال يجوز فائزين في له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ الحكم هنا والله أعلم يشق التحرز منه يعني لا يمكن التحرز منه هذه نهاية ملك يمينه لا يمكن التحرز ومع ذلك هو ليس بمحرم وليس بمحرم. يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز التزوج بها له لأن هذا أمر لا يجوز. قد وقع في العين، لكن هذا أصلها الأصل لو وقع منه لأن تصير عنده، وكذلك لكن أصلي فاعل إذن الأصل أيضا لو وقع منه يعني عنده يعني مهما أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به إلا عن وصف، إلا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ناسب الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك ترابطه أهم عليه من الأجنبي. يريد الزين ويقوم بالإسلام تجمل وزين وعلى أرضاك كذا وعلى أرضاك كذا وضعه يدي في الأهل، لكن يكون يدي من جنسه شخصه يريده هذا يمكن أن يريده في قلبه نزام واقف وربما يجيله. وهذا الكلام من الله أكبر قال الحقيقة مو براهي الله، لأن هذا قد يكون أمر مادع إلا أنه يتنسى هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. إذا لم يستثنه والمسألة مبنية على المحرمية بدليل فيه من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثناهم الله استثنينا، ومن لم يستثنه الله لم نستثنه. نعم هذا الوقت، لكن هذا وصف الدين الذي خلقه الله عندما تأتي الخلاق والتقف. عندما كل مرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على البسر فلان ومر على الكش وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا يمكن تحرز منه ولا أرجع ولا حريق. نعم إذا بدل الحال إذا شو؟ يمكن حصل؟ لبعض المدارات لا يقتصر على ما أدله أحد العلم، أهل العلم يجدون أن الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء. والله ما ظن هنا ودي يطلع على الوكيل الباص والرقبة والرجلين إلى الرقبة. نعم نقول نحن الله المقررات كذا يقول نصف ما هذه الآية وروا دين زينتهن إلا ذلك لا يفعل المحرمية المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين ونحن ذلك لا تعرف منه. لهذا النبي قال لزوجاته انظرنا من إخوانكم فإنما رضاعهم لما شاء وأباح لأخواتهم من رضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجود الحجاب. ومثل النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مثل إبداء الزينة، أي مثل مستقلة عن هذا. نعم ماشي لأن هذا في النظر النظر لأنه هذه في الحجاب في الأحباب مكث الحجاب مكث الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير ما لها علاقة بالحجاب وما يتعلق حتى أن المرأة لا بد الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم نعم كيف إن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن من هذا الجاء الربيبة آباه ولكن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه فلن أي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيها خاف على الرغيلة لترى الزوج فعل أمه ولا لا فعل أمه فهل في الآن من الآن شو هذا الطعام مثل اللي سأل عنها يعني معناها أنها تستفيد بالدينة لفعل أمه أليس كذلك؟ هل يكتب الآية ولا لا؟ ما يكتب إلا على حالته بالقصر آثار ورثهن مثل هذا على حالته بالقصر وإلا فلا نعم مثال كما يقول الحوض من العيشة تبدو وجهها ويديها وذلك لكن هذه هي من المسلم لها لأن القاعدة عندنا أن في الحمية فروع الزوجة وإن ندم ولمحارم للزوج فروع الزوج وإن ندم محارم للزوج يعني الربيب مثلا زوج له بنات وبنات لبنات بنات إلى آخره هما يفشون لزوجه جدًا نعم الرغيب الرغيب ولد الزوج وعلى أن أنكم مدينة مدينة سوريا سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم اغفر لي لك أرجع الله صادقا مع نيته لي بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا هيئات الركوب وأنه كان في أول الأمر رفيقا ثم نسف وصار وضعا للأيدي على الركب واستقر الأمر على ذلك، ولكن حقيقة الأمر أن المؤلف رحمه الله طرح أشياء من هيئات الركوب ما ذكرها، مثل مد الظهر واستوائه وكذلك الراس لا يرفع ولا يرفع. أما مبالغة بعض الناس في حفظ الظهر حتى أن يكون على سبيل يقرب من جهة الراس، يعني بعض الناس يحفظ الظهر له كثيرا حتى أنه يكون منهصرا جدا من جهة الراس، هذا لا ينبغي. فالظهر لا يحتوجب ولا ينزل كثيرا بحيث من رآه قال إنه متخلف من قبل الرأس، وإنما يكون مبسوطا ممدودا، وكذلك الرأس يكون هاديا له. إذا سبق الركوع على الحال يرى الإنسان يديه على ركبتيه مفرجته الأصابع ويبعدهما عن جنبيه ويجعل رأسه وظهره مستويين ووضع الظهر ممدودا لأنه ممدودا، هذه هيئة الركوع. أما الأذكار التي بها فقال باب الذكر بالركوع والسجود عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعود منها رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث سبق الكلام عليه، وأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، نعم، وأنه كان يقرأ متعقلا عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل هذا في صلاة الليل ثم الجواب نقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وعلى هذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما ورد ما يدل على انتفائهما في صلاة الفرض. وأما التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة فقد يقول قائل إن هذا لا يشرع في إيش في الفرض، لا يشرع، مش اللي يمنع مع أنه صلاة النبي أن الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يفعل ذلك، ولعل الحكمة أن صلاة الليل يطبق فيها، فالإنسان مأمور بأن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ويسبح عند آية التسبيح، وأما صلاة الفريضة فقد يشق ذلك على المؤمنين. فلهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاة الفريضة. ولكن هل هو جائز ولا ممنوع؟ صحيح أنه جائز وهو مذهب الإمام أحمد وأنه لا بأس به في الفرض، لكننا لا نقول إنه مشروع كما نقول ذلك لقراءة النفس. طيب سبحان ربي العظيم، أظن أنه مر علينا معنى هذا الجملة. علم وقلنا مكفان اسم مصدر بمعنى تسبيح، اسم مصدر بمعنى تسبيح، وأنه ملازم للنصب على المصدرية على المصدرية المطلقة دائما موجود على أنه مقرون، وأنه أيضا محذوف العامل ما يمكن أن يعني ما يمكن يقال يثبت سبحان رب العرش دائما محذوف العامل. فهذا الكلمة سبحان نقول إنها دائما منصوبة على المصدرية المطلقة محذوفة العامل، وهي اسم مصدر بمعنى تسبيح. ما معنى تسبيح؟ معناه التنزيه. ومن الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن امرين، عن النقائص مطلقا وعن مشابهة المخلوقين، وعن مشابهة المخلوقين. وانما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع انها من نقص من النقص لاجل ان لا يكون دقائق هذا كمال في المخلوق بل يكون كمالا في الخالق. نقول لا، كل مشابهة المخلوق بالنسبه للخالق منتفيه لا تنتهي شيء. ومن يقول بالركوع العظيم وفي السجود الاعلى بمناسبه أحمد ها؟ إيه؟ إيه؟ الله عن السجود لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، هذا لا شك أنه موجود. أنا أسأل أن يكون التسبيح هنا في هذه الصفة سبحان ربي الأعلى، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحالة. بالنسبة للتعظيم نعم، لأن الامتناع الامتناع حضور ودود، الامتناع حضور ودود. ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله وإن كان الحرم الإسلام لكنه يجوز يخضع له، فالحضور بمعنى الحضور والخضوع. ولهذا يقول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما وحده فضعك، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما وحده فضعك، تركع بما تذل وتفقد. فلما كان الركوع ظلم وخضوع إلا مخضوعا نافع أن تقول سبحان ربي العظيم الذي أحسن كل فاخضوع تبارك وتعالى، فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه، التعظيم مناسب للركوع والعيوب مناسب للسجود والعيوب مناسب للسجود. طيب وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة كلية تقريب، هل يأتي تقريب بمعنى الأعلى من كذا أو صفة مشبهة بمعنى أنه ثابت العلو المطلق؟ الظاهر أنها صفة مشبهة، أن سبحانه وتعالى من تلقي أنه الأعلى بغير تقدير منه، لأن التقدير مصدر منه. فأعتبر أن شبهها ما حاشا تقديمه، أنه وأعتبر أنه بلغ في السوء رأيته، بلغ في العلو رأيته. طيب ظهور الله جل وعلا الابتداء متفق عليه ولا احد ينكر، لكن جدا ينكره الجهميه والمعتزله والاشعري. ان الله ليس بعالم في ذاته، انك اذا اثبت ان الله عالم بذاته لزم ان تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان اخذ تامه. والصواب ان الله تعالى في مكانه هو العموم، لكنه لا يحب به شيء من ذلك. فلهذا انك عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بربه مشتال من الجاريه قال اين الله واين تستثنى بها عن المكان. ولهذا قال تستثنى فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال لمالكها اعتقها فانها مؤمنه. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفه باكبر جمع للمسلمين ويقول الا هل بلغت؟ ويقول نعم، فيقول اللهم اشهد ويتوقع للسماء وينفض على الناس اللهم اشهد يعني على هؤلاء. وهذا اقصد ان الله تعالى بل الواجب على كل مؤمن ان يعتقد ان الله تعالى فوق كل شيء ذاته، وان جل وعلا هو العلي الاعلى بذاته وصفاته. كان ابو الحارث الهي رحمه الله رافعا ممن ينكر الخلق طول الدهر، فجعل يتكلم بانكارها بالاقسام وبتحقيق ذلك. قال له ابو العلاء الحمداني دعنا من العصر، دعنا من العصر لان اطلاع الله على عرشه دليل في السمع مطلق، دليل السمع والشيء بدليل السمع يمكن للمحقق ان يصدقه ويعتبر المراد به كذا. قال دعنا من العصر، لكن اخبرنا عما نجده في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه أو خارج قلبه ضرورة في غلط الحدود، فاقتنع هذه الضرورة. إذا لا يقدم على رحمه ويقول خيرني هنذاك، خيرني خيرك، شكرك إن جاءت لي عقلك أي قلب يا الله ولو قلبك أبدا ما تلقى واحد يا عطاء من القبر ولا يجي ولا يقبل، ما يدعو إلا إلى السماء. الحاصل أن عمود الله جل وعلا بذاته أمر تطبيقي عقلي شرعي يدل عليها والشرف والكفر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في ركوع الاستثمار في العظيم في ركوع الاستثمار في الأعلى، وعلى هذا فهذان الاستثمار مشروعان في مرين أكثرهم في الركوع والعلو وبينا وهما وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت في صف الاستثمار في العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك، فإن نزلت اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الحديث عنه. قوله تعالى فقدس اسم ربك العظيم، فقدس اسم ربك العظيم امر لنبي صلى الله عليه وسلم، فالامر المرتب بالرسول صلى الله عليه وسلم امر له واسمه لما على كريم اقول أو على طريق ذات إنه إن على طريق عقل يعني سبحان الله تعالى أصلا، وإن على طريق تأثير أنا هذا فرق بين هاتين وكذا وإن لكن اختار موقع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل لكل من باب العقل أو من باب التأثير. يعني مثلا تصدق مثل وزيفة هل تبقينه لأنه أفضل تبقى لأنه أفضل لأنه أفضل لأنه أفضل لأنه أفضل لأنه أفضل لأنه أفضل لأنه أفضل